الحديث التالي عن أبي وائل عن حذيفة: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: نزلت في النفقة. أخرجه البخاري. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة آية عامة، أمر الله تعالى عبده المؤمن ألا يلقي بنفسه إلى التهلكة. قال حذيفة بن اليمان: نزلت في النفق، أي أن البخل يؤدي بالإنسان إلى التهلكة، من التهلكة التي نهاك الله تعالى عنها البخل. الحديث التالي عن خيثمة ابن عبد الرحمن عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها، ثم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. أخرجه أحمد والدارمي والبخاري ومسلم والنسائي وابن خزيمة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار فأشاح بوجهه، أعرض بوجهه، والإنسان يعرض عندما تقترب هذه النار من وجهه، كأن النبي صلى الله عليه وسلم من تصديقه لله سبحانه وتعالى كأن النار بين يديه، فأشاح بوجهه فتعوذ منها، قال: أعوذ بالله من النار، ثم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. إذا كنت فقيرا فلا تستقل حسنة تخرجها لله، حتى لو وصل الأمر إلى نصف بلحة، إلى نصف تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، الكلمة الطيبة صدق. الحديث التالي عن محل ابن خليفة الطائي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. أخرجه أحمد والبخاري والنسائي. إحالة، حديث عياض ابن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس، أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول: تصدقوا تصدقوا تصدقوا. وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف. سبق في كتاب الصلاة. إحالة، حديث عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقنا، فإني أريتكن أكثر أهل النار، فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ سبق في كتاب الطهارة. الشاهد من الحديث: يا معشر النساء تصدقنا، يعني المتصل بالباب، باب لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها، ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله؟ فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وفي رواية أن أبا طلحة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ نزلت هذه الآية. قال: إن الله عز وجل قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإنه ليس لي مال أحب إلي من أرضي بيرحاء، وإني أتقرب بها إلى الله عز وجل. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، بخ، أو بخ، بخ، بيرحاء خير رابح، فقسمها بينهم حدائق. أخرجه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان. في هذا الحديث الطيب يبين لنا كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يتعاملون مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. موقف الصحابة من الحديث، من أي حديث أو من أي آية في كتاب الله، يختلف عن موقف جميع الناس هذه الأيام. لو قرأت أي آية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقرأتها هذه الأيام لوجدت أن الفرق شاسع وأن المسافة بعيدة. الصحابة كانوا يعتبرون كل آية جاءت من أجل أن تخاطبهم هم، ولا تكونوا لا يكونوا، أقيموا يقيموا، آتوا يؤتون، افعلوا يفعلوا، كانت الآيات موجهة لهم. أما نحن فإن الآيات كأنها لا تتكلم إلينا، يعني كأنهم خشب مسندة. اقرأ القرآن كله على ناس يأكلون الربا، يأكلون أموال الناس بالباطل، يأكلون مواريث الناس، يأكلون، واقرأ عليهم القرآن كله، تخرج في النهاية بدون نتيجة، كأن الآيات ليست لهم. حتى لو قال الله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، أعتقد لم يتفرق ولم يختلف أحد مثلما فعلنا. الصحابة كان لهم شأن آخر، ولذلك كانوا الصحابة كانوا خير أمة أخرجت للناس. بمجرد أن نزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، استمع إليها الصحابة كأن الآية تتحدث إلى كل إنسان في أذنيه، كل واحد بيعتبر أن الآية نزلت له. لن تنالوا البر، إيه هو البر؟ الجنة. ما هو البر؟ هو فضل الله. ما هو البر؟ هو رضوان الله. لن تنالوه حتى تنفقوا، مش حتى تنفقوا، حتى تنفقوا مما تحبون. لن أداة نفي، تنالوا ده فعل، الواو الألف ما تنال ده فعل، الواو الألف تخاطب أمة، لن تنالوا جميعا، وربنا بينفي البر حتى هنا بمعنى إلى أن، حتى تنفقوا إلى أن تنفقوا مما تحبوا. كل شيء أنت بتحبه تنفق منه. يعني واحد يحب المال ينفق من هذا المال، واحد من أهم الأشياء إليه الأرض ينفق من الأرض، واحد أحب الأشياء إليه البهائم ينفق منها. الشيء اللي أنت بتحبه. الصحابي لما سمع لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون علم، وهذا حق، أن الآية تتحدث إليه، فنظر ما هو أحب المال إليه. أبو طلحة الأنصاري فكر إيه أحب شيء عنده. كان أحب الأشياء إليه بستان، حديقة، أرض كبيرة ولكن تنتج فواكه، تنتج من الطيب، من الثمرات، فيها تمر، فيها كذا، فيها كذا، وكانت قريبة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيها ماء طيب لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب منه. بستان ضخم كبير. ففكر ايه اغلى حاجة عندي ايه؟ قال والله البستان ده. بيرحاء. بيرحاء ده عجز اللغويون والمحدثون والفقهاء في ضبطه. هي ايه؟ بيرحاء. بيرحاء. ببرحاء. لها مشاكل مش لها دخل بيها. لذلك لما تقسم قسموا حدائق وزاع الناس. فرح للنبي، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله. دي صدقة لله. شوف الرجل الآية بتكلم ما فهم، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، يعني أدخرها إلى هذا اليوم الذي سألتقي فيه بالله سبحانه وتعالى. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. سمع النبي هذا الكلام قال بخن، وبخن تقال على الشيء الذي يملأه العجب. عجيب. بيرحاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بخن بيرحاء ذلك مال رابح. ذلك ده مشروع استثماري، يعني دي يأتيك منها الرزق، يأتيك منها الخير. فنبو ذلك مال ده دي اللي في كل ملكك، ده دي أغلى شيء أنت بتملكه. ذلك مال رابح. ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. كان له أقارب فقراء من المساكين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسمها على أقاربه. قال أفعل يا رسول الله؟ فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، وفي الرواية الأخرى فقسمها بينهم حدائق، قسمها إلى بساتين حدائق صغيرة وقسمها على أقارب. في هنا حاجتين، ربنا بيقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا الرجل أنفق مما أحب، بل هو أنفق ما أحب، يبقى بقى لسه لن تنالوا البر، واللي على الله مش تدور عليه، بل لن تنالوا البر دي اللي على الله بقى، والرجل عمل اللي عليه. طب واللي على الله منكش دخل انت بيه بقى، هيدي لها ايه؟ ومش هيدي لها البر بس، ده البر دي بس عشان نفهم. لكن وبعدين هقول لكم على حاجه دايما دي بفك بقولها لكم. ابو طلحه فين الوقت؟ مش مات؟ تعالى تخيل ان مش كان هيطلعها لله، كان زمان عايش؟ لا مات برضه. يبقى هو اللي فاز، يبقى هو انفق زائلا بباق. وهو كان فاهم كده، الأرجو برها وزخرها عايز ادبجها هناك لان هي هنا هتضيع مني. زي ما يكون معاك امانه غاليه تقول له واحد شيلها انا خايف تضيع. فهو شالها عندما لا تضيع ودائعه. الحديث التالي عن ثابت عن انس قال لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال ابو طلحه يا رسول الله ارى ربنا يسالنا من اموالنا فاني اشهدك اني قد جعلت ارضي باريحاء له. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك. فقسمها بين حسان بن ثابت وابي بن كعب. اخرجه احمد ومسلم وابو داود والنسائي وابن خزيمه وابن حبان. بقول ارى ربنا يسالنا اموالنا لما قال لن تنفق. باب افضل الصدقه. عن ابي زرعه عن ابي هريره قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله اي الصدقه اعظم؟ فقال ان تصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتامل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا الا وقد كان لفلان. اخرجه احمد والبخاري ومسلم وابو داود وابن ماجه والنسائي وابن خزيمه. هذا الرجل يسال النبي صلى الله عليه وسلم اي الصدقه اعظم. وهذه هي الاسئله التي كانت توجه للنبي صلى الله عليه وسلم. كل الأسئلة كانت تخرج من هذا الباب. أي الصدقة أفضل؟ أي الصيام أفضل؟ أي الصلاة أفضل؟ أي العمل أفضل؟ إلى أن سئل النبي أي الإسلام أفضل؟ دائما يبحثون عن العلو عن الأفضل. إحنا بنبحث عن إيه؟ افترضنا واحد ما عملش كذا، افترضنا واحد ترك كذا، افترضنا واحد ما صلاش كذا، افترضنا واحد ما اغتسلش زي النبي، افترضنا واحد ما توضاش زي النبي، دي احنا. فانما الصحابة كان موضوع تاني. اي الصدقة اعظم؟ مش جاي بقول يا رسول الله انا عايز اتصدق، لا، بقول انا عايز اتصدق باعظم الصدق. قال ان تصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. أن تتصدق وأنت صحيح. ليه قال النبي وأنت صحيح؟ لأن الصحيح يريد أن يأكل، يريد أن يتمتع، يريد أن يمشي، صحيح ما هو صحة ومال. لذلك قال وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. لما يكون واحد عنده صحة بيخاف الفقر وعايز يبقى غني، في هذا الوقت تصدق ولا تمل حتى إذا بلغت الحلقوم. إذا خلاص جاءت سكرات الموت، جاء موعد الموت، قلت لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان. خلاص خلص انتهى الموضوع، حتى هو مش عايز لفلوس يعمل بقى إيه. الحديث التالي عن موسى بن طلحة أن حكيم بن حزام حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. في هذا الحديث أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى يبينها الحديث التالي من حديث أبي هريرة. أفضل الصدقة ما ترك غنى، أي أن الإنسان إذا تصدق لا يتصدق بماله كله، بل عليه أن يترك شيئا لنفسه ولأولاده ولحياته. واليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي التي تعطي، خير من اليد السفلى هي التي تأخذ. وابدأ بمن تعول، عندما تبدأ بالصدقة ابدأ بالذي فرض الله تعالى عليك إعالتهم وإعاشتهم. الحديث التالي عن عروة عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. أخرجه أحمد والبخاري. زاد هنا: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. الإنسان الذي يستعف عن المسألة ويستعف عن الطلب الله تعالى يعفه، ومن يستغني يغنيه الله. طالما أن الله تعالى أغناه من فضله وعنده قوت يومه لا يمد يده إلى الناس. الحديث التالي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود وابن خزيمة. أفضل الصدقة ما خلف وراءه غنى، لا تنفق مالك كله. الحديث التالي عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة المنيحة، تغدو بعس تروح بعس. وفي رواية: نعم الصدقة اللقحة، الصفي منحة، والشاة الصفي منحة، تغدو بإناء وتروح بآخر. وفي رواية: ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس، إن أجرها لعظيم. أخرجه الحميدي وأحمد والبخاري ومسلم. المنيحة هي التي ترضع من الغنى، منيحة تصير منحة، المنحة هي العطية. أفضل الصدقة المنيحة، تغدو بعس تروح بعس. بعس هذا هو الشيء الذي يحلب فيه، جعب. فانت شوف النبي وصل لدرجة ايه، انت عندك جاموستين بحلبه، معزتين بحلبه، ادي اخوك واحد تحلب له، يعني قل له دي عندك اسبوع، ليك اسبوع تحلب لك، شهر. دي كان ايام النبي صلى الله عليه وسلم. انما انت لو معدي عليه وبتاعت اخوك ممكن تسرق. فقال: نعم الصدقة اللقحة، الصفي منحة، والشاة الصفي منحة، تغدو بإناء وتروح بآخر. صبح تأتيك بإناء، في آخر النهار تأتيك بآخر. ألا رجل يمنح أهل بيت الناقة، شوف حكاية إنما المؤمنون إخوة، تغدو بعس جعب كامل، وتروح بعس إن أجرها لعظيم. الحديث التالي عن أبي كبشة السلولي قال: سمعت عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود. العطاء، الصدقة، المنحة، 40 خصلة من خصال الخير، أعلاهن منيحة العنز، وهي أسهل، وهي حاجة سهلة. إذا ممكن تدخل الجنة ولو بشق تمرة إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى. أعلاهن منيحة العنز أن تمنح أخاك عنزة تأتي بلبن، ما من عامل يعمل بخصلة منها. أولا رجاء ثوابها، يرتجي الثواب من الله، وتصديق موعودها، وصدق بأن وعد الله حق وأن الله سيخلفه إلا أدخله الله بها الجنة. باب مثل البخيل والمنفق. عن عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، من سديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع. أخرجه الحميدي وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن خزيمة. مثل البخيل ومثل المنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد. احنا لابسين ثياب من قماش، لا تخيل دي حديد، تلابس جلابية حديد، من سديهما إلى تراقيهما. فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت. المنفق كلما أنفق توسعت، المنفق كلما أنفق تستره أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه أطرافه وتعفو أثره، بحيث إذا نظرت إليه فلا ترى إلا الكرم والثياب. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع. الحديث التالي عن طاووس عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جنتان من حديد. ليه مش قال جبتان؟ أكتر الناس اللي بيروا الحديث يقول هنا جبتان، لا، جنتان من حديد. وسميت جنة ليه؟ لأنها التي يستخدمها الإنسان أثناء الحرب. مثل رجلين عليهما جنتان من حديد إذا هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره، وإذا هم البخيل بصدقة تقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه وانقبضت كل حلقة إلى صاحبتها. قال: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فيجهد أن يوسعها فلا يستطيع. أخرجها الحميدي وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الدعاء لصاحب الصدقة. عن عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله ابن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال: اللهم صل عليهم. فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة والنسائي وابن خزيمة. كان كبير كل قوم يجمع الصدقة من قومه ويذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصدقة في عهد النبي كانت تنقسم إلى قسمين: قسم يقوم أهلها بجمعه ويذهبون بها إلى رسول الله، قسم آخر يبعث النبي المصدق. المصدق هو جامع الصدقة والذي جاء في سورة التوبة: والعاملين عليها. هذا هو المصدق، فهو يذهب لجمع الصدقة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه قوم بصدقة يقول: اللهم صلي عليهم. عارف كلمة صلي عليهم دي يعني ايه؟ ربنا جمعها في 4 كلمات 5 كلمات. قال: وصلي عليهم إن صلاتك سكن له. سكن دي مشكلة الدنيا الآن، يعني ما تسمع للعلماء الكبار، علماء الطب، علماء علم النفس، علماء الأدب اللي في العالم كله، يقول لك مشكلة العالم القلق، الاضطراب. أكتر أمراض العصر الحديث من الاضطراب. فشوفوا الكلمة ربنا جمعها: فإن صلاتك سكن له. السكن هو إيه؟ الطمأنينة، مش الاضطراب بقى، الهدوء، الراحة، القناعة، الرضا، الإيمان بقدر الله. باب إرضاء المصدق. المصدق هو جامع الصدق. عن الشعبي عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم وهو عنكم راض. أخرجه الحميدي وأحمد والدارمي ومسلم وابن ماجة والترمذي والنسائي وابن خزيمة. عليك أن ترضي هذا المصدق، لا يصدر عنك إلا عن رضا. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن تعطيه من وسط مالك، لا تنتقي له الرديء والسيء والخبيث ثم تعطيه إياه فيغضب، تخفي عنه شيئا من مالك فيغضب، أعطه من وسط المال. ودائما الصدقة تبدأ من وسط المال وتنتهي بأبي طلحة الأنصاري. لن تنالوا البر، لأن الناس درجات، حتى تنفقوا مما تحبون. الحديث التالي عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن أناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضوا مصدقيكم. قال جرير: ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض. أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. ارضي هذا المصدق. هيظلمك في إيه؟ يعني هياخد منك كبش زيادة، نعجة زيادة، جمل زيادة؟ ارضي اديه، ما هو كله متخزن، هو هيضيع. ليه؟ لأن أنت في النهاية المستفيد. قال جرير ابن عبد الله: ما صدر عني مصدق، ما جاءني مصدق ثم انصرف منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض. باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة. أحيانا إنسان لم يسأل الناس شيئا وجاءه عطاء، المسلمون جمعوا لك شيئا، لا ترفضه حتى وإن كنت لست في حاجة إليه، خذه. عن عبد الله بن عمر قال: سمعت عمر يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء، عمر بن الخطاب، فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه من هو أفقر إليه مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عمر ابن الخطاب العطاء فيقول: أعطه أفقر إليه مني. ففي يوم من الأيام أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطه من هو أفقر إليه مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله، تموله استثمره وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، لم تنظر إليه، لم تنتظره، ولا سائل فخذه. طالما لم تسأل، لم تكن تتوقع، لم تكن تنتظر، وفجأة جاءك أخوك المسلم وأعطاك هذا المال، خذه. إذا كنت غنيا تصدق به، تؤجر أنت وأخوك، فخذه، وما لا إذا لم يأتك منه شيء فلا تتبعه نفسك، لا تترك نفسك تجري وراءه. الحديث التالي عن عبد الله ابن السعدي أنه قدم على عمر في خلافته فقال له عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه أفقر إليه مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وإلا فلا تتبعه نفسك. أخرجه الحميدي وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن خزيمة. باب من تحل له الصدقة. عن كنانة ابن نعيم العدوي عن قبيصة ابن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. أخرجه الحميدي وأحمد والدارمي ومسلم وأبو داود والنسائي وابن خزيمة. الصحابي اسمه قبيصة ابن مخارق الهلالي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم: تحملت حمالة، أي وقع علي شيء، إما أن ماله قد فقد، أو أن دينا كبيرا عليه لا يستطيع سداده، عليه حمل، يروح فين؟ فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة، انتظر معنا إلى أن تأتي الصدقة. يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يسد هذه الحمالة فنأمر لك بها. ثم نصحه النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال في الأول: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. المسألة الطلب، السؤال من الناس، لا يحل إلا لثلاثة أصناف من البشر. الأول: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. شوف كلمة حتى يصيبها ثم يمسك، هو سأل الناس، طب الناس الدولة سد ما عليه يمسك، مش على رأي واحد يستحلى الموضوع ودبك بقى، مش بقى حمالة بقى. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة. رجل عنده بضاعة سرقت، نهبت، احترقت، ضاعت، له أرض أكلتها الدود، اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، لا ده تحل له المسألة، والمسلمون يجب أن يقفوا بجانبه. ورجل أصابته فاقة، أصابه فقر، أصابته حاجة، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، أصحاب الرأي، يشهد له ثلاثة، مش اتنين موظفين وختم النسر، ثلاثة من ذوي الحجى، أصحاب الحجة القوية، من قومه، ويقولون، يشهدوا: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. قال: فما سواهن من المسألة يا قبيصة ما عدا ذلك سحتا يأكلها صاحبها سحتا. باب بيان المسكين، من هو بقى المسكين؟ اللي هو تحل له الصدقة. عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا: فما المسكين؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. أخرجه مالك والبخاري ومسلم والنسائي. ليس المسكين هذا الذي يمر على الناس يمد يده للناس، فإذا أخذ لقمة أو أخذ لقمتين أو تمرة أو تمرتين رجع، ليس هذا هو المسكين. قالوا: فما المسكين؟ فما المسكين الذي إن تصدقنا عليه أعطانا الله تعالى أجرا. قال: الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. ولا يفطن له لأنه لا يسأل الناس إلحافا، فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. الحديث التالي عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحيي أو لا يسأل الناس إلحافا. أخرجه أحمد والدارمي والبخاري.